فاذكروا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. حسبك، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. سبق معنا مثل هذا في الدرس الماضي في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. قلنا وإلى عاد معطوف على قوله أخاهم، قلنا معطوف على قوله نوحا في قوله قبل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والتقدير وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أرسلنا هودا إلى عاد. كذلك نفس التقدير هنا: أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. إذا التقدير أرسلنا صالحا إلى ثمود، واضح؟ وأرسلنا إلى ثمود، ماذا أرسلنا إليهم؟ أرسلنا أخاهم صالحا، أخا ثمود، ضمير راجع لثمود. ما معنى قوله أخاهم؟ ما معنى أخاهم؟ أي من قبيلتهم، منهم، من ثمود. هذا صالح الذي اصطفاه الله تعالى واختاره منهم وجعله رسولا، هو من ثمود وليس من قوم آخرين، ولهذا عبر عنه بقوله أخاهم أي من قبيلتهم. قال وإلى ثمود، وإلى ثمود بالمنع من الصرف. لماذا لم يقل ثمودا بالصرف؟ الجواب لأنه قصد به القبيلة، وهذا أمر معلوم في باب ما لا ينصرف، أن الاسم الدال على المكان إما أن تراد به البقعة أو القبيلة، وإما أن يراد به المكان. فإذا أريد باللفظ البقعة ولا القبيلة المقصود، إذا أريد به مؤنث فإنه يمنع من الصرف، للعلمية والتأنيث. وإذا أريد به المكان، والمكان لفظ مذكر، فتوجد علة واحدة وهي العلمية، فلا يمنع من الصرف. ولهذا نجد هذا اللفظ ونحوه من الألفاظ الدالة على الأمكنة يجوز فيها الوجهان، في اللغة، وقد قرئ بالوجهين في المتواتر، بل نحن في تجد في قراءة واحدة أن اللفظ في بعض المواضع منصرف وفي بعض المواضع ليس منصرفا. هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها: إذا قصدت البقعة فهو منوع من الصرف العلمية والتأنيث، وإذا قصد المكان فهو منصرف، لأن العلة الواحدة لا تكفي في المنع من الصرف، العلمية موجودة لكن خصنا علة أخرى اللي هي التأنيث. فإذا أريد باللفظ البقعة والقبيلة فقد اجتمعت علتان فهو ممنوع، وإذا أريد المكان فحينئذ عنا علة واحدة وهي العلمية لا تكفي في المنع من الصرف. ولذلك هذا اللفظ نفسه نجده في بعض المواضيع منصرفا وفي بعض المواضيع منوعا من الصرف، ويختلف فيه القراء، بعض القراء يقرؤونه بالمنع وبعضهم يقرؤونه بالصرف، بالمنع من الصرف وبعضهم بالصرف. وهنا ممنوع من الصرف وإلى ثمود، ويجوز لغة وإلى ثمودا، وإلى ثمودا أخاهم على عفوا وإلى ثمود على قراءة الصرف، وإلى ثمود مجرور بالكسر لأنه الآن في حالة جر، وإلى ثمود إذا قصد المكان، وهنا وإلى ثمود بترك الصرف لأنه قصد به البقعة أو قل القبيلة. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالحا ما إعرابه سبق مثله أمس، عطف بيان أو بدل من قوله أخاهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله أي وحده، ما لكم من إله غيره، غيره قرئ بهما إما إتباعا لللفظ أو إتباعا للمحل. قد جاءتكم بينة من ربكم، يقول لهم صالح لقومه ثمود قد جاءتكم بينة أي آية ظاهرة واضحة، بينة واضحة، وهذا وصف لموصوف محذوف، بينة نعت لمنعوت محذوف تقدير. قد جاءتكم آية بينة، قد جاءتكم معجزة واضحة ظاهرة تدل على صدقي وعلى صحة ما جئت به إليكم من أمركم بتوحيد الله تعالى، لأن ما الذي جاء به وإليه، ما الذي أمرهم به، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال لهم قد جاءتكم آية بينة ظاهرة واضحة تدل على صدقي وعلى أني رسول من عند الله رب العالمين، فوحدوه ولا تشركوا معه أحدا. قال الشيخ رحمه الله قد جاءتكم بينة من ربكم أي آية ظاهرة، إذن بينة هذا وصف لموصوف محذوف، آية بينة أي ظاهرة واضحة، والبينة تطلق على الحجة، تطلق البينة على الحجة، وعلى هذا فلا يحتاج أن يقال وصف لموصوف محذوف، نقول هو المراد نفسه قد جاءتكم بينة أي جاءتكم حجة، وهي الناقة التي أرسلها الله تعالى إليهم وستأتي قصتها. قال قد جاءتكم بينة من ربكم أي آية ظاهرة وهي الناقة، وهذه الناقة تضاف إلى الله يقال لها ناقة الله كما جاء في مواضع، ناقة الله تضاف إلى الله إضافة تشريف وتكريم من باب إضافة الموصوف، من باب إضافة المخلوق للخالق، ناقة مخلوق والخالق هو الله، والإضافة المخلوق للخالق فيها تشريف للمضاف، يكتسب المضاف تشريفا من المضاف إليه كما يقال في المسجد بيت الله تشريفا له، فالإضافة إضافة. قال وأضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فحل، وهنا كانت آية، ما وجه كونها آية؟ أنه تبارك وتعالى خلقها من صخرة عينوها، هم عينوا الصخرة، وأخرج الله تبارك وتعالى من تلك الصخرة التي عينوها ناقة دون أب ولا أم دون فحل. وكان من آية الناقة أنها كانت تشرب يوما من مائهم ويشربون من لبنها يوما. قال الشيخ رحمه الله وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة، من صخرة معينة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فسأل الله تعالى أن يفعل ذلك ففعل، فلما حصل ما حصل من الأمر المعجز الخارق للعادة عتوا وتكبروا كما سيأتي بإذن الله. قال فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا، نتجت ولدا من غير فحل، هذه أيضا معجزة أخرى، نتجت يقال أنتجت الناقة ونتجت بنفس المعنى، نفس المعنى لا فرق بينهما، نتجت الناقة وأنتجت أي ولدت، ثم نتجت ولدا أي ولدت ولدا، فآمن به قوم منهم وكفر آخرون، وما آمن معه إلا قليل وكفر كثير منهم. قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله آية لكم، لكنهم لم بعد أن ملوا منها عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. في أول الأمر فرحوا بها، لكن بعد مرور الأيام والأسابيع ملوا منها، فلما ملوا حصل مما حصل مما سيأتي إن شاء الله. وحذرهم صالح في أول الأمر كما سيأتي معنا، حذرهم قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، حذرهم لكنهم لم أصروا على ما هم عليه. إذن قال لكم آية، قال الشيخ أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح، هذه ناقة الله آية لكم، آية لكم تدل على صحة نبوته عليه السلام. قال والمجرور في موضع الحال من آية، لأنه لو تأخر لكان صفة، وهذه قاعدة معروفة في النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالا، نعت منكر إذا تقدم عليه حالا أعربوه فعلا، نعت منكر إذا تقدم عليه أعربوه حالا. ومن هذا المثال المشهور البيت المعروف لميت موحشا طللوا، لميت موحشا طللوا، هذا اللفظ لوموحشا لو تأخر عن طلل لكان نعتا، لو تأخر لقيل لميت طلل موحش غيكون نعت، لكن لما تقدم أعرب حالا. وهذه القاعدة أن اللفظ متى كان إذا تأخر أعرب نعتا، فإنه إذا تقدم يعرب حالا. هنا الجار المجرور لكم آية، لو أنه تأخر عن النكرة، لو كان هذه ناقة الله آية حال، حال كونها آية لكم، شكونا غنعرب لكم نعت، غنقول التقدير آية كائنة لكم، نقول لكم جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لآية، لأنه وقع بعد النكرة، والجار مجرور إذا وقع بعد النكرة كالجملة وحكمه كحكم جملة. إذا فغنقول التقدير آية كائنة لكم، لما تقدم على النكرة يعرب حالا. إذا التقدير هذه ناقة الله حال كونها لكم آية، حال كونها لكم وحال كونها آية، حال بعد حال وضعها، كما لو قلت جاء زيد راكبا ضاحكا حالان، هذه ناقة الله حال كونها لكم وحال كونها آية، حال بعد حال. والعامل طيب قد يقول قائل إذا كانت حالا فأين العامل؟ هذه مبتدأ وناقة خبر هو مضاف الله مضاف إليه، فأين العامل؟ فالجواب هو معنى اسم الإشارة كما قرر في باب الحال، في باب الحال مقرر أن العامل في الحال إما ما تقدمها من فعل أو شبهه، فإن لم يكن فإن بعض الجوامد تعمل لتضمنها معنى المشتق، وهنا العامل اللي عمل هو ما تضمنه اسم الإشارة من معنى، ما تضمنه اسم الإشارة من معنى، هذه اسم إشارة كيتضمن معنى اللي هو الإشارة، ذاك المعنى اللي كيتضمن اسم إشارة هو العامل في الحال مقرر. إذن قال الشيخ والمجرور في موضع الحال من آية، لأنه لو تأخر لكان صفة والعامل هو معنى الإشارة، واضح المعنى؟ إذن قال تعالى هذه ناقة الله لكم آية، ويصح لغة أن يكون آية بالرفع خبرا، يكون خبر ويكون ناقة عطف بيان من عن المبتدأ، عطف بيان على المبتدأ، هذه مبتدأ ناقة الله عطف بيان أو بدل، والخبر آية، ناقة الله آية، هذه ناقة الله آية. وعلى إعراب آية حال بالنصب فإنها من الحال اللازمة التي لا بد منها في المعنى، لأن الأصل كما تعلمون الحال فضلة يمكن الاستغناء عنها، لكن أحيانا قد لا يمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى، من حيث التركيب يمكن الاستغناء عنها، لكن من حيث المعنى أحيانا قد تكون لازمة يتوقف عليها المعنى، مثل هاته، لأننا حيدنا الحال وبقى هذه ناقة الله لكان الكلام غير مفيد، ما في كأنه قال السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه ناقة الله لا فائدة فيه، لأنهم يعرفون أنها ناقة الله، لكن القصد هو الإخبار بأنها آية، أي أمر خارق للعادة، أنها معجزة تدل على صدقه عليه السلام. إذن الشاهد رحمك الله قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ذروها أي اتركوها دعوها فعل أمر، تاكل فعل مضارع مجزوم، لماذا مجزوم؟ لأنه واقع في جواب الأمر. اتركوها تاكل مجزوم لوقوعه في جواب الأمر، كقوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، ذروها تاكل جواب الأمر، لهذا جزيمة. قال ذروها اتركوها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قال الشيخ ولا تمسوها بسوء أي لا تضروها، وفي بعض النسخ لا تضربوها، المعنى واحد. ولا تطردوها، لا تمسوها بسوء، شوف نكرة في سياق النهي تفيد العموم، سياق النهي لا تمسوها نهي، هذا لا نهي، والمضارع مجزوم بحذف النون، نكرة في سياق النهي تعم لا تمسوها بأي سوء، بسوء أي سوء، بضرب أو عقر أو ما دون ذلك. وقال لهم لا تمسوها بأي سوء، هم ماشي ضربوها ولا قطعوا أذنها، لا قتلوها، بقروا بطنها وقتلوها كما سيأتي، فعقروا الناقة. إذن حذرهم، أقام عليهم الحجة، قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، حذرهم، قال لهم إن مسستموها بسوء فسيأخذكم عذاب أليم عظيم شديد من الله رب العالمين. من بعد لما ملوا منها تحدوه، عقروا الناقة وعتوا عنه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا، لأن شنو الذي وعدهم به؟ هو الكلام يقول لهم فيأخذكم عذاب أليم، من بعد غيقولوا له ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين، هذاك فيأخذكم عذاب، أعطيه ورنا هذا العذاب، بغينا نشوف هذا العذاب، يتحدون. إذا حذرهم قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم، يعني إن مسس فيأخذكم، لماذا نصيب؟ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم، جواب النهي، السببية والمضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد السببية، لأن الشرط تحقق وقع في جواب النهي، والنهي من أدوات الطلب. ولا تمسوها فيأخذكم عذاب أليم. إذا فاستفيد من ذلك، لاحظوا فاء السببية، فين هو المعنى ديال السببية؟ المعنى ديال السببية التي استفيد هنا أنكم إن مسستموها أخذكم عذاب أليم. إن مس، اللغة الفصحى في مس أنهم باب فاعلة، مس يمس، فإذا فك يقال مسست الشيء، اللغة الأفصح، ويصح فيه مساسة لكنه قليل. قال ولا تمسوها، ولذلك المضارع كما رأيتم هنا على وزن يفعل بفتح العين، ولا تمسوها مشي ولا تمو، تمسوها، والمضارع يدل على الماضي، إذا كان المضارع مفتوح العين من المضعف دل على أن الماضي مكسور العين، لأن المضعف من فعل لا يكون مضارعه إلا مضموما أو مكسورا، يكون مكسورا إن كان لازما وشذ ما جاء بالضم، ويكون مضموما إن كان متعديا وشذ ما جاء بالكسر، إذن فليس فيه الفتح أصلا لا قياسا ولا شذوذا، إن كان من باب فاعل، ومن باب فاعل هو اللي القياس فيه الفتح. قال تعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، ثم قال لهم واذكروا، يذكرهم نعم الله عليهم، بيان بعد بيان، توضيح ما بعده توضيح، رسول الله تبارك وتعالى ما قصروا ولا فرطوا في البيان وإقامة الحجة والنصح للناس، مش يبين لهم بيان مجمل يحتاج إلى، لا بيان مفصل، هذا الكلام اللي قالوا لهم كاف، زادهم بيانا رحمه الله وعليه الصلاة والسلام، فقال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، لاحظ نفس الكلام اللي قالوا هود لقومه، هود قال لقومه لعاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وهذا أيضا ذكرهم بنعم الله، قالوا اذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذا قوم صالح جاءوا من بعد قوم هود، ثمود من بعد عاد، هؤلاء استخلفهم الله في الأرض من بعد ما أهلك عادا، لما أهلك قوم عاد، وسبق لنا القصة ديالهم في الدرس الماضي، لما أهلك الله أولئك استخلف الله تبارك وتعالى هؤلاء بعدهم، فيذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن جعلهم خلفاء في الأرض لقوم عاد. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، إذ هذا شنو قلنا إعرابه ظرف لما مضى من الزمن على مذهب الجمهور، لأنه مختلف فيه من لما كيتذكرش المفعول به ديال الفعل، ففيه خلاف. مذهب الجمهور هو هذا، وفيه مذهب ثاني، مذهب آخر ذكره ابن هشام في المغني ومال إليه ابن هشام في المغني، وهو الذي رجحه ابن السبكي في جمع الجوامع في باب الحروف، أن إذا لم يذكر المفعول ديال العامل ديالها فهي مفعول به. ذكر لها إذا كانت اسما أربعة أوجه: أنها تكون ظرفا وتكون مفعولا به كما في هذه الآية، وتكون بدلا بدل اشتمال، وتكون في محل جر مضاف إليه. يومئذ، يومئذ، يوم مضاف، إذ مضاف إليه. فالشاهد ذكر الوجه الثاني أنها تكون مفعولا به، وهذا نفس الأقسام ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب. هذا متى؟ إذا لم يذكر للفعل مفعول به. أما إذا ذكر مفعول به فلا خلاف في أنها ظرف. مثلا قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم نعمة، تذكر المفعول به، اذكروا نعمة هو المفعول به، إذن إذ وجها واحدا ظرف لما مضى من الزمن. لكن إذا لم يذكر المفعول به كهذا الموضع: واذكروا إذ جعلكم، كاين اللي كيقول هو مفعول به كما ذهب إليه ابن السبكي في جمع الجوامع، مفعول به. إذا على هذا لاحظوا، إذا كان مفعول به ما غيكونش منصوب بتقديري فيه، لما عندناش تقدير فيه، كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما، اش كنعرفوا يوما؟ مفعول به. كنقولوا المقصود اتقوا ذلك اليوم نفسه، ماشي اتقوا فيه، اتقوا ذلك اليوم. كذلك هنا على مذهب أولئك: اذكروا ذلك الوقت، ماشي اذكروا فيه، اذكروا ذلك الوقت نفسه، اذكروا ذلك الزمن اللي هو الزمن الذي جعلكم الله فيه خلفاء في الأرض من بعد عاد. وضح المعنى. الجمهور اللي كيقولوا له هو دائما إذا كان اسما فهو ظرف لما مضى من الزمن، بماذا يجيبون؟ كيقولوا المفعول به ديال الفعل محذوف، المفعول ديال الفعل يقدرونه، قال لكم مفعول به مقدر وهذا ظرف مفعول فيه منصوب على الظرفية، ودائما كيقدروا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم خلفاء دائما. وكيقولوا الدليل عليه هو المواضع التي ذكر فيها، لأنه في مواضع أخرى في القرآن ذكر المفعول به، اذكروا نعمة الله عليكم ذكر في مواضع المفعول به. فإذا يقولون إذا لم يذكر فهو مقدر، كما هنا دابا هنا على مذهب الجمهور شنو قولوا؟ التقدير، اذكروا فعل وفاعل، طيب في المفعول به لأن ذكر متعد مقدر، تقدير اذكروا نعمة الله، وهذا إذ ظرف لما مضى من الزمن، إذا التقدير اذكروا نعمة الله في هذا الوقت، فيصير الآن منصوبا بتقديري في. اذكروا نعمة الله عليكم في الزمن الماضي، في الزمن الماضي حين جعلكم خلفاء في الأرض من بعد ما أهلك عادا، من بعد عاد، من بعد إهلاكهم. إذا النعمة الأولى اللي كيذكرهم بها: اذكروا نعمة الله حين جعلكم خلفاء في الأرض، هذه نعمة. النعمة الثانية قال: وبوأكم في الأرض، أسكنكم في الأرض من بعدهم، تتخذون من سهولها قصورا وتنشتون الجبال بيوتا. قالوا كانوا يتخذون القصور يسكنونها في الصيف، والجبال كانوا يسكنونها في الشتاء. قال الشيخ يبين هذا: وبوأكم في الأرض، كانت أرضهم بين الحجاز والشام. وإلى الأن ما زالت موجودة هذه الأرض، إلى الأن يمر عليها الناس ويرونها، مع ما وقع فيها من تهديم، لكن بقيت بعض آثارهم. قال: وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم، فقال الصحابة لما كانوا معه، دخلها رسول أصحابه فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، لا تدخلوا على هؤلاء إلا وأنتم باكون، جملة حالية، حال كونكم باكين، مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم، خشية مفعول لأجله، خشية أن يصيبكم مثل الذي أصابهم، مثل فاعل يصيبكم، يصيبكم مثل الذي أصابهم. قال الشيخ: ثم لا تتخذون من سهولها قصورا، قال أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة. إذن السهول هي الأرض المستوية، الأرض المستوية تبنون فيها قصورا تسكنونها في الصيف، وتنشتون الجبال بيوتا أي تنجرون بيوتا في الجبال، في بعض النسخ تتخذون بيوتا في الجبال، وهذا يدل على نعمة أخرى أنعم الله بها عليهم وهي القوة، لأنه مش سهل أن ينحتوا الجبال بيوتا، هذا ليس أمرا سهلا. إذن ففيه دليل على أن الله تعالى زادهم في الخلق بسطة وأعطاهم قوة بحيث يستطيعون نحت الجبال وأن يجعلوا منها مساكن يسكنونها. قال وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء. وبيوتا ما إعرابه وتنحتون الجبال بيوتا؟ مشهور هذا المثال في باب الحال. قال وانتصب بيوتا على الحال، وهما مما يمثل به للحال. وهو كقولك خدت هذا الثوب قميصا، مثل قولك خدت الثوب قميصا. ماذا يعيبون قميصا؟ حال. خدت هذا الثوب قميصا وتنحتون الجبال بيوتا. علاش هذا يذكرونه ويمثلون به؟ لأنه خالف الأصل. الأصل في الحال أن يكون مشتقا، وهذا حال من اسم جامد. حال من بيوت جمع بيت، وبيت اسم جامد، وجاء الحال منه تأولا لأنه مؤول. وكذلك قولهم خدت هذا الثوب قميصا مؤول مقدر على ما يناسب المعنى. قال تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، ثم قال من بعد فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نفس ما قال لهم، ما قال هود لقومه، فاذكروا آلاء الله أي نعم. رقل لنا الشيخ آلاء الله نعمة حيث وقع في القرآن كله، لذلك لم يكرروا آلاء الله أي نعمة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، سبق لنا معنى ولا تعثوا في الأرض مفسدين بماذا؟ بالمعاصي، بالشرك بالله تبارك وتعالى والمعاصي، الإفساد كما قال هناك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومفسدين هذا يعرب حالا في نحو لا تعثوا في الأرض مفسدة، حال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال، لأن العثو بمعنى الفساد وما بنفس المعنى، هذا حال مؤكد لعامله، لأن لا تعثوا هي لا تفسدوا. قال الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أصيب منه. قال الملأ، سبق لنا أمس الكلام على الملأ، نفس الشيء يتكرر. ففي الغالب كما قلنا أتباع الأنبياء والرسل في أول الأمر على الأقل من عامة الناس، من فقراء الناس، من أسافل الناس، والملأ يتعنتون ولا يستجيب منهم إلا القليل. قال الملأ أشراف الناس في الدنيا لا في الآخرة، في الدنيا قال الملأ الذين استكبروا، استكبروا عن الإيمان، استكبروا عن ماذا؟ عن قبول الحق وعن الإيمان بالله وبما جاء به نبي الله صالح، هذا هو معنى استكبروا، استكبروا عن قبول الحق. فكانت فيهم صفة إبليس، إبليس استكبر عن السجود لله رب العالمين، وهؤلاء استكبروا عن الاستجابة لنبي الله صالح، دعاهم إلى توحيد الله ونبذ ما كان يعبد الآباء والأجداد، وأتاهم ببينات وآيات تدل على صدقه، ومع ذلك تكبروا عن الإيمان مع رؤية البينات والحجج، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي من قوم صالح، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، لأن ماشي قولش الذين استضعفوا آمنوا، المراد بالذين استضعفوا أي أسافل الناس، الفقراء من الناس. لكن هل قالوا هذا لكل الذين استضعفوا؟ لا، قالوا هذا لمن آمن من الذين استضعفوا. أما من بقي على الشرك والكفر من الذين استضعفوا فلا معنى لقولهم هذا لهم، ولهذا أتي بالبدل للبيان، للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذن ما إعراب لمن آمن جار مجرور بدل مما قبله، وإعادة الجار أمر ليس لازما كما تعلمون، إعادة الجار ليس لازما لكنه جائز. للذين استضعفوا لمن آمن منهم بدل بإعادة الخافض، ويجوز في اللغة أن يكون البدل من المجرور دون إعادة الجار، يجوز الوجهان. يجوز في غير القرآن أن يقال للذين استضعفوا من آمن منهم من دون اللام، ويجوز مع الخافض عموما، هذا في باب البدل. قال الملأ الذين استكبروا قالوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم، كأنه قال قال الملأ الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. أش قالوا لهم؟ قالوا قال الملأ الذين استكبروا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ سألوهم أتعلمون أي أتوقنون وتؤمنون أن صالحا هذا الذي يدعي أنه رسول، أتؤمنون وتوقنون أنه مرسل من ربه إليكم؟ قالوا نعم نؤمن بذلك ونعلمه ونوقن به. العلم هنا بمعنى اليقين، أتعلمون بمعنى أتوقنون، واضح؟ أتوقنون أتؤمنون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ أش قالوا؟ أش قال المؤمنون؟ قالوا نعم، وزادوا أكدوا هذا بقولهم إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم نحن نعلم ونوقن أنه مرسل من ربه، وزيادة على ذلك نحن مؤمنون بما أرسل به. إذن فقولهم إنا بما أرسل به مؤمنون هذا يتضمن جواب وزيادة. مش واضح؟ هم سؤلهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك؟ فأجابوهم بزيادة على السؤال، كأنهم قالوا لهم نعم نعلم ونحن مؤمنون بما أرسل به. قالوا إنا، أكدوا ذلك بنون التوكيد، إننا مؤمنون بما أرسل به. قالوا إنا بما أرسل، إذن بما جار ومجرور متعلق بالخبر مؤمنون، وما اسم موصول بمعنى الذي أرسل، هذه الجملة صيغة الموصول أرسل به، والتقدير إنا مؤمنون بالذي أرسل به، إنا مؤمنون بالذي أرسل به. وهم لم يسألوهم واش أنتم مؤمنون ولا لا، وأجابوهم بما هو زائد عن بما يتضمن الجواب عن السؤال وزيادة. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا لمن؟ للذين استضعفوا. ويريدون بكلامهم هذا الذي يخبرونهم به، يريدون أن يصدوهم عن دين الله، أن يزعزعوا إيمانهم، أن يوقعوا على الأقل في قلوبهم الشك والريب، لأن الضعفاء مساكن من الناس كيشوفوا الملأ أشراف الناس لم يؤمنوا، فقد يقع في نفوسهم شيء، يقول هؤلاء أعالي الناس وأشراف الناس وكذا وعقلاء الناس والمقدمون في المجالس عند الناس لم يؤمنوا، فلهذا أخبروهم بهذا. لكن لاحظ لم يتجرأوا على أن يقولوا إنا كافرون بما أرسل به، قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، لئلا يصرحوا بألسنتهم بما فيه اعتراف وإقرار بأنه رسول، فما ذكروش الرسالة، قالوا لهم إنا بالذي آمنتم به كافرون. كان مقتضى الظاهر يقولوا إنا بما أرسل به كافرون، الآخرين قالوا لهم مؤمنون ويقولوا إنا بما أرسل به كافرون، فتحاشوا تلك اللفظة لئلا يصدر منهم اعتراف بأنه مرسل من الله. قال الشيخ إنما لم يقولوا بما أرسل به فما قال الآخرون لئلا يكون اعترافا برسالته. قالوا إن بما أرسل به، قال الذي استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فعقروا الناقة، الفاء التي تدل على التعقيب، بمعنى بعد إعلانهم بالكفر وقولهم هذا مباشرة بعد ذلك عقروا الناقة. إذا لاحظتم الآن جاءتهم البينات ونصحهم نبيهم وبين لهم، بل هم اللي اقترحوا عليه الآية، هم الذين طلبوا الآية، وتلك الآية التي طلبوها أتى بها الله رب العالمين لهم، وبعد ذلك تكبروا عن الإيمان وطغوا، بل عقروا آية الله تبارك وتعالى. ألا يستحق هؤلاء العذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ بلى يستحقون العذاب. هذه كلها أمور أعطاهم الله إياها رأفة بهم، رحمة بهم، بيّن لهم وأعطاهم ما اقترحوهم وما طلبوه بأنفسهم، وبعد ذلك طغوا وتجبروا وتجرأوا على آية الله تبارك وتعالى. إذن هذا يدل على أنهم وصلوا لدرجة كبيرة جدا من الكفر والتكبر والعناد، فلهذا استحقوا أن يحل بهم ما وقع. قال فعقروا الناقة، أي بعد إعلانهم بالكفر، بعدما أعلنوا بالكفر وجاهروا به، جاء حينئذ ما يدل على كفرهم، فعقروا الناقة. قال الشيخ نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. ويروى أن اسمه قدار، يروى أن اسم هذا الذي عقر الناقة يروى أن اسمه قدار، ويروى في كتب التفسير أن اسمه الأحيمر. فالشاهد على كل حال واحد منهم أشقاهم، هذا هو الذي عقر الناقة، تجرأ وتطاول على آية الله تبارك وتعالى فعقرها، أي قتلها بالسيف، عقرها قتلها بالسيف بشيء حاد، بسيف أو نحوه من الأشياء الحادة، لأن هذا هو العقر في اللغة. العقر في اللغة البقر أو النحر أو نحو ذلك، فهو شيء حاد قتل به ناقة الله. طيب لماذا نسيب العقر لهم جميعا؟ قال فعقروا بواو الجمع، مع أن المباشر للقتل واحد، لأنه قتل الناقة بأمرهم ورضاهم، هم أمروه بذلك وهم راضون بذلك. ومن هذا يأخذ الفقهاء أن المتسبب كالمباشر، المتسبب في الفعل كالمباشر، ولهذا مقرر في الشرع أن الجماعة يقتلون بالواحد، إلى جماعة اتفقوا على قتل واحد يقتلون به، ولو كان المباشر للقتل واحدا، جماعة اتفقوا باش يقتلوا واحد، فإنهم شرعا يقتلون جميعا به بواحد، ولو باشر القتل واحد منهم إذا كانوا جميعا متفقين على قتله. فلهذا هنا نسيب العقر لهم جميعا لأنهم آمرون به وراضون. قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. ولا شك أن العقر نفسه عتو، عتوا عن أمر ربهم، تكبروا عن أمر ربهم، وتركوا توحيده، وبارزوه بالمعاصي، وأولها الشرك به سبحانه وتعالى. وقالوا بعد ذلك، لاحظ، زادوا على هذا التحدي، وقالوا حال كونهم مستخفين مستهزئين مستبعدين العذاب، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. رقلوا هذا الكلام استخفافا به وبما نصحهم به، وقالوه استبعادا للعذاب، يظنون أن العذاب بعيد. وهذا حال العبد الكافر أو الفاسق الغارق في فسقه وفجوره إذا أخر الله عز وجل عنه العذاب. كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين يغترون بحلم الله تبارك وتعالى عليهم، فيتحدون مثل هذه التحديات، يقولون لأهل الإيمان ولا للدعاة إلى الله ولا للصادقين، هذا بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم ائتونا بعذاب الله، أنا كافر كذا كذا، يجاهر بالكفر أو بأمر عظيم جدا، مثلا كتمزيق المصحف أو تنجيسه أو نحو ذلك، تجد البعض يجاهر بهذا ويتحدى أن يمسه من الله عذاب، ويستدل بذلك على عدم وجود الخالق. بعض الملحدين يستدل بهذا على الجهلة والعامة من الناس أن الخالق غير موجود، بدليل أنني أتجرأ على القرآن على الكلام المقدس ولم يحدث لم يقع شيء. هؤلاء وقع لهم ما وقع لقوم صالح، اغتروا بحلم الله، شافوا أنفسهم يجاهرون بالكفر يعلنون به، وعقروا الناقة، ووقع منهم ما وقع من العتو والطغيان ولم يقع لهم شيء، فاغتروا بحلم الله وبتأخير العذاب عنهم، فصاروا يقولون ائتنا بما تعدنا، مستخفين بما قال لهم ومستبعدين للعذاب. كذلك حال هؤلاء، كثير من الناس يغترون بحلم الله رب العالمين. يجب أن يعلم هؤلاء أن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله، فقد يجازي بعض العباد على ذنوبهم ومعاصيهم في الدنيا، وقد يمهلهم إلى الآخرة فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهؤلاء الذين يأخذهم بذنوبهم في الدنيا قد يؤخرهم الله، فيبارزون الله بالمعاصي 10 سنين و20 عاماً و30 عاماً و40، حتى يغتروا ويطمئنوا لما هم عليه في هذه الدنيا، وبعد ذلك يأتيهم عذاب الله رب العالمين بعد الاطمئنان التام، لأنهم تحدوا وقعوا في هذه المبارزة بالمعاصي العام الأول والثاني والثالث، وداز العقد الأول والعقد الثاني والعقد الثالث والرابع، سيغترون ويطمئنون لما هم عليه لحالهم، فيأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. فيقال لهؤلاء لا تغتروا بحلم الله، فقد يصيبكم عذابه في الدنيا قبل الآخرة، أو أمهلكم، ممكن يمهلكم ويخليكم تديروا هذه الأمور سنة سنتين عشر سنين عشرين عام ثلاثين عام، ويأخذكم، وإن لم يأخذكم في الدنيا أخذكم في الآخرة. إذن ففعلكم هذا الذي تفعلون لا يزعزع إيمانا ولا يشكك في الدين، لمن يعرف حكمة الله تبارك وتعالى في أفعاله. وهذا الأمر راه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيقولوا، تقدمتنا آيات غير سورة الأنعام قبل الأعراف، كانوا كيقولوا نفس الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدونه أن يأتيهم بالعذاب، إيتنا بكذا إيتنا بكذا. والله جل وعلا يرد عليهم في آيات أنه تعالى هو أعلم، هو العالم تبارك وتعالى متى ينزل العذاب أو متى ينزل الآية، وذلك تابع لحكمته تبارك وتعالى، تابع لحكمته. فهؤلاء إنما يغترون بحلم الله رب العالمين، ويستدلون بذلك على بطلان دين الإسلام وفساده ونحو هذا. وإلا فالله عز وجل ينبه إلى أمر واحد الحكمة تدلكم على هذا. هؤلاء الذين يجاهرون بمثل هذه الذنوب والمعاصي، هل خلا منهم زمن من الأزمنة، أو هل خلا منهم يوم من الأيام، وهل خلا منهم مكان من الأمكنة؟ هم كثيرون جدا في جميع الأزمنة وفي كل الأمكنة، فالله تبارك وتعالى لا يجاري هؤلاء السفهاء، هؤلاء الكفار الذين لا يعبأ بهم، لا يجاريهم الله تبارك وتعالى. ولو أراد الله يجاريهم لا نزل العذاب بعدد كثير من الناس كل يوم، لا أكثرهم، مش غير واحد اللي كاين في الدنيا ولا عشرة ولا مية ولا مليون. إذا كل مرة نسمع أن فلان فعل فوقع له كذا في الصباح في العشية في مكان فلاني في الدولة الفلانية في البلد الفلاني، لا ينحصرون ولا ينتهون، ما أكثر هؤلاء الذين عندهم هذه الأفكار المنحرفة. فلله تبارك وتعالى يجاري هؤلاء ويعبأ بهم، بل أليق بحال هؤلاء أن لا يعبأ بهم. فالله تبارك وتعالى يجازيهم من جنس عملهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، تركوا عبادة وطاعة فتركهم الله عز وجل، تركهم وخذلهم. إذن قال هؤلاء الذي وقع لهم هذا الاغترار بحلم الله، فانتقلوا معه وقالوا ائتنا بما تعدنا من العذاب، ذاك العذاب الذي ذكرت لنا، ذاك الوعيد الذي ذكرتنا على قتلها، قلت ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم، أراد غير نشوفه لأنه مرت مدة طويلة ولم يروا شيئا فاغتروا. ما الذي وقع؟ قال تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. عاقبهم الله بعقاب آخر غير العقاب الذي عاقب به قوم هود، وغير العقاب الذي عاقب به قوم نوح، عاقب الله بعقاب آخر يستحقونه، حتى يكون هذا العقاب صفة يعرفون بها، صفة معروف بها. عاقبهم الله بالرجفة، والرجفة هي الصيحة كما قال لك الشيخ، حيث وقعت، ولذلك في بعض الآيات الله تبارك وتعالى سماها الصيحة، وفي بعض الآيات سماها بالرجفة، وهي شيء واحد. الرجفة أو الصيحة زلزلة شديدة من تحت الأرض وصيحة عظيمة من السماء. هذه الصيحة وهذه الرجفة زلزلة، رجفة زلزلة شديدة من الأرض وصيحة عظيمة شديدة من السماء، بها أهلكوا، بهذه الصيحة أهلكوا، أهلكهم الله واستأصلهم جميعا. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم أي في أمكنتهم التي كانوا فيها جاثمين على ركبهم ميتين، لم يصبحوا إلا وهم ميتون جميعا، كل من كفر بنبي الله صالح وصدر منه ما صدر من العقر والتحدي أصبح جاثما على ركبتيه ميتا، ما سلم، ما بقي منهم أحد. وروي كما عند أحمد، روي أن أحدهم، لا يروى ويستأنس به لا بأس به، أن أحدهم كان خرج من أرضه وكان في بيت الله الحرام، كان عند الكعبة، فأمهل حتى خرج منها، ثم أصابه ما أصابهم، أصابته الصيحة فأصبح أو استقر في مكانه جاثما على ركبتيه ميتا. قيل من هو رسول الله؟ قال أبو رغال. سأل الصحابة النبي من هو؟ قال أبو رغال. رواه أحمد في إسناده شيء، لكن يستأنس به في هذا الباب. المقصود أن هؤلاء لما استكبروا عن أمر الله تبارك وتعالى أخذتهم الرجفة أو الصيحة من السماء ومن الأرض، زلزال شديد من الأرض وصيحة عظيمة من السماء، فلم يبق منهم أحد. قال الشيخ: وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها. شوف، يعني تعذيبهم بهذا يدل على ضعفهم وعلى قوة الله رب العالمين. هم اغتروا بقوتهم فأماتهم الله تبارك وتعالى بصيحة، أماتهم الله بصيحة، ففيه حكمة وفائدة يستفيدها من بعد هؤلاء إذا اغتروا بقوتهم أو مكانتهم في الأرض، وهي أن الناس، أن البشر، أن المخلوقات كلها مهما بلغت من القوة فإنها ضعيفة أمام قدرة الله تبارك وتعالى. هم الآن طغوا بقوتهم فأخذتهم صيحة، أي صيحة أهلكتهم، ما بقي منهم أحد حيا. قال تعالى: فأصبحوا، قال فماتوا منه، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال: حيث وقع قاعدين لا يتحركون. لماذا لا يتحركون؟ لأنهم ماتوا، لأنهم ميتون، لا يتحركون كما لا يتحرك الميت. فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طيب، هذا الكلام فتولى عنهم وقال، واش قاله لهم قبل أن يموتوا؟ بمعنى لما قالوا له ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين، قال لهم هذا الكلام، ولا قال هذا الكلام بعد موتهم؟ يحتمل الأمران كما ذكر الشيخ. قال: فتولى، بمعنى أعرض صالح عنهم، تولى عنهم، أعرض عنهم وقال لهم هذا الكلام. لكن هذا الكلام واش قاله بعد موتهم ولا قبل موتهم لما قالوا له ائتنا بما تعدون؟ قال الشيخ: يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم، لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم، روي أنه حينئذ خرج من تلك الأرض التي كانوا يعيشون بها، فإذا ما قالوا له ما قالوا تولوا، قال لهم هذا الكلام، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، نصحت لكم أي أردت لكم الخير كما سبق، نصح له أراد له الخير، ولكن لا تحبون الناصحين. عاد وقع العدد، إذا فعل هذا، قال لهم هذا الكلام وهم أحياء يسمعونه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أو يكون، قال حين عقل، يحتمل أن يكون، أو يكون ذلك بعد أن هلكوا، وهو ظاهر الآية، لأن ظاهر ترتيب الآية أن هذا الكلام قاله بعد أن هلكوا، لكن كيف قاله؟ قال الشيخ: وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم، فيكون هذا الخطاب من باب التفجع عليهم وإظهار التحزن عليهم، يكون هذا الكلام من باب إنشاء التحزن. واحد بعد فوات الأول كتقول لي واحد الكلام من باب إيش؟ إظهار التحزن عليه، لقد قلت لك كذا وكذا ولم تسمع. فيمكن أن يكون الخطاب لهم بعد موتهم، هذا لا مانع منه، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا يصح هذا. قال: أو يكون بعد أن هلكوا، وهو ظاهر الآية، لأن الله تعالى ذكر فتولى بالفاء الدل على الترتيب بعد الهلاك، بعد هلاكهم. قال: وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم. قال الشيخ: وقوله تعالى ولا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية، هذا هو اللي يسمى المضارع الذي يحكى به الحال، مضارع يحكى به حال ماضية. ولكن لا تحبون الناصحين، شو المعنى؟ ولكن كنتم لا تحبون الناصحين، لما كنتم أحياء كنتم لا تحبون الناصحين. هذا هو المعنى، حكاية حال الماضية. وإن جاء بالألفق حكاية حال الماضية، لأن الأصل أن يقول ولكنكم لن تحبوا الناصحين، هذا هو الأصل، يقول لهم لن تحبوا، لأن لم تقلبوا زمن المضارع وتجعله للماضي. أو يقول ولكن ما أحببتم الناصحين، بفعل الماضي عبر بالمضارع، لا تحبون من باب حكاية الحال الماضية. وهذا مثله قوله تعالى على قراءتنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، على قراءة الرفع، فهو حكاية حال ماضي، وذلك جاء بالرفع. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولوطا نفس الكلام اللي قلنا فيما سبق في قوله تعالى وإذا ثمود أخاهم صالح. إذن لوطا معطوف على الأول اللي هو لقد أرسلنا نوحا، إذن التقدير وأرسلنا لوطا مفعول بفعل محذوف أو معطوف على المنصوب. وأرسلنا لوطا قال ولوطا إذ قال وأرسلنا لوطا إلى قومه فقال لهم كذا وكذا، أو يكون مفعولا بفعل محذوف والتقدير واذكر لوطا إذ قال بدليل قوله إذ ويكون المفعول به مذكور، فلا خلاف أن إذ ظرف زمن منصوب على الظرفية هنا بلا إشكال لأن المفعول به مذكور والتقدير واذكر يا محمد لوطا أولا واذكروا أيها المؤمنون لوطا إذ قال لقومه. إذن إذ ظرف الإمام مضمر زمن حين قال لقومه. قال الشيخ العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوطا. إذا العامل في إذ إما أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوطا، بدل من المفعول به، يصح الوجهان. قال ولوطا إذ قال لقومه ماذا قال لهم؟ قال تعالى أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتاتون الفاحشة المراد بالفاحشة فاحشة لوط المعروفة هي أنهم كانوا يأتون الرجال دون النساء، يخالفون الفطرة، يخالفون ما فطر الله تعالى الناس عليه، وأتوا بهذا ولم ياتي به أحد من قبلهم لا من الإنس ولا من الجن كما ذكر أهل العلم، لأن الله تعالى قال ما سبق بأحد من العالمين يشمل الإنس والجن. أتيتم أمرا ما أتى به أحد من الإنس ولا من الجن من العالمين، خالفتم الفطرة فأتيتم الرجال دون النساء كما سيأتي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذه الفاحشة وهي مشروع فاحشة لوط، إتيان الرجل الرجل. قال لهم إذ قال لقومي أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها، قال الشيخ لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم من الإنس والجن. قال ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيد أو الجنس. من الأولى زائدة لأن هذاك فاعل ما سبقكم بها من أحد، ذكر هو الفاعل سبق التقدير ما سبقكم بها أحد من العالمين، فجر بمن اللي هي صلة، جر بمن التي يقال لها صلة. لماذا؟ للتنصيص على العموم، نكرة في سياق النفي جرت بمن زائدة، نص في العموم ما سبقكم منها من أحد، لم يفعل ذلك أحد ممن سبقكم، ما فعله أحد لا من الإنس ولا من الجن، أنتم أول من أحدث هذه البدعة وهي شر بدعة، فكل من فعلها بعدهم ينسب إليهم ولا لا، يقال فعل فعل قوم لوط لأنهم أول من فعل، أول من سن هذه السنة السيئة. إذن فالأولى زائدة والثانية إما للتبعيض أو للجنس. ما سبقكم بها أحد من العالمين أو المعنى، إذن إما المراد الجنس من العالمين من الإنس والجن، أو ما سبقكم بها أحد كائن من العالمين، كائن هو من العالمين من للجنس بعض العالمين. قال لهم بعد ذلك إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، بين الفاحشة أو الفاحشة ديالهم بينها، إنكم لتأتون الرجال أي أدبار الرجال شهوة من دون نساء، تستهون الرجال ولا تستهون النساء، هذا خلاف الفطرة. بل أنتم قوم مسرفون. أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون للحد، الإسراف ومجاوزة الحد. وشنو الحد الذي تجاوزوه؟ تجاوزوا الحلال إلى الحرام، تجاوزوا ما فطرهم الله تعالى عليه إلى ما يخالف الفطرة، فإذا هم مسرفون مجاوزون للحد. بل أنتم قوم مسرفون. طيب بماذا أجابوا؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبق معنا أمس أن المشرك يغلق على قلبه، لا يدري ما يقول، لا يعرفش إيش كيف. لاحظ، أرادوا أن يذموهم فمدحوهم، أخرجوهم من قريتكم، علاش مال هاد الناس إنهم أناس يتطهرون، هذا شيء يمتدح به ولا يذم به. أغلق على قلوبهم، ما وجدوا شيئا يذمون به هؤلاء إلا شيء يمتدح به فمدحوهم. هد إنهم أناس يتطهرون، هذه العلة واش تقتضي؟ مدحهم ولا ذمهم؟ تقتضي المدح. إذن هل تقتضي الإخراج ولا عدم الإخراج؟ تقتضي الطرد أو عدم الطرد؟ تقتضي عدم الطرد. فهم عللوا بشيء لا يناسب الحكم أصلا، بل علة يلائمها ضد الحكم، ولائمها ضد الحكم، اللي هو أخرجوهم. خصم يقولوا لا تخرجوهم إنهم أناس يتطهرون. وهذا حال كل من انتكست فطرته، كل من انتكست فطرته فإنه يرى من على الفطرة مسيئا. كل من انتكست فطرته يذم بما هو موافق للفطرة، ويذم الناس بما يمتدح به في الأصل، لأنه هو تغيرت. وهذا حال كل من تغيرت فطرة. كثير من الناس من العصاة عندنا من المسلمين تجد قلوبهم تميل إلى ما فيه معصية، ويذمون غيرهم بما فيه طاعة وبما يجب في الأصل أن يمتدحوهم به، لكن لتغير الفطرة. وهذا أمر انتبهوا له، مع مرور الزمن وكثرة دعاة الشر ودعاة الفساد راه يقع في نفوس الناس، مع مرور الزمن ونشأة النشئ وسط قوم يدعون إلى الفجور وإلى الشر وإلى الفساد، تتغير فطر الناس بسبب ما يسمعون بالليل والنهار، فيصير عندهم المعروف منكرا والمنكر معروفا. تجد الآن من الناس مثلا من يشب في المرأة، مثلا من الأمور التي فشت في المسلمين أن من الناس من يستحسن هو أو غيره أن نمص في المرأة، أن تكون المرأة نامصة لحاجبيها، مع أن هذا في الأصل مخالف، أولا مخالف للفطرة ومخالف للحسن في الأصل، ومخالف للحسن. لكن إذا نشأ ورأى هذا ممن يحسبهم من القدوات في زمنه، ممن صور له أنهم المثل الأعلى في زمنه، ورأى ذلك منهم وأكثر من رؤيته بالليل والنهار، وصار ذلك ظاهرة منتشرة في مجتمعه لا يرى إلا ذلك، فإنه مع إلفه لذلك قد يراه حسنا ويرى عكسه قبيحا، غيش في العكس اللي هو عدم النمص شيئا قبيحا. وهو في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر بميزان العدل، لكن دون تأثير هذه المؤثرات الأجنبية، بمعنى أن نخرج عن المؤثرات الأجنبية الخارجية التي تطبعنا عليها وألفناها من الصغر، وأن ينظر إلى هذا الأمر نظرة إنصاف. سيجد الإنسان، ماشي المسلم، الإنسان العاقل أن ذاك النمص قبيح، أنه قبيح، وسيجد الحسن في عكسه. كذلك مثلا اللحية، لما ألف الناس رؤية حلقها ودعوة كثير من الناس لذلك، وأن اللحية تسيء مظهر الإنسان، تشوه مظهره نحو هذا مما راج بين الناس، صرت تجد في فطر بعض الناس من الرجال من المسلمين أن الزينة في حلق اللحية، وأن اللحية مشوهة للخلقة. ما سبب ذلك؟ هو ما راج وشاع من دعاة الشر. لكن لو أن الإنسان عزل كان بمعزل عن هذا وعن المحسنات الشرعية، ونظر إلى هذا الأمر نظرة مجردة، نظرة مجردة عن المؤثرات الأجنبية، سواء كانت نصوصا شرعية تدعو لإعفاء اللحية أو أكانت محسنات دنيوية. فإن الناس بفطرهم، والدليل على هذا الناس قديما قبل أن يعرفوا الشرع، قبل ورود الشرع، الناس بفطرهم سيستحسنون في الرجل اللحية، يرونها أمرا حسنا يدل على جماله وحسنه، وأن حلق اللحية يجدونه بالعكس، يجدون فيه تشبها بالنساء أو فيه ضعف من ضعف ونقص من صورة الرجل ومن الهيئة التي يجب أن يكون عليها ونحو هذا، سيجدون فيه شيئا من التخنيث. فالمقصود قصدي بالمثال أن كثيرا من الأشياء مع مرور الزمن صار الناس هي في الأصل قبيحة يرونها حسنة، والقصد تشبيه بهذه القصة اللي احنا فيها، صاروا يزمون غيرهم بما هو حسن ولا لا؟ فصرف الآن تجد في ألسنة الناس إذا أرادوا أن يذموا أحدا يذمونه بشبي بلحيته، يقول فلان صاحب اللحية ويقتل التنقص منه، يذمونه لأنه ذو لحية، ويستدلون بذلك على تشويه صورته، وهذا الذي ذمه به هو في الحقيقة في الأصل شيء يمتدح به. وقف على هذا غيره، تبرج السفور ونحو ذلك مما شاع في المسلمين، فصرت تجد العامة يمدحون بهذه الأمور اللي في الأصل قبيحة، وإذا أرادوا أن يذموا يذمون امرأة لأنها محجبة، إذا أرادوا أن يضحكوا منها وأن يستهزئوا بها باش يضحكوا عليها إنها محجبة، تغيرت الفطرة. فيقولون كما قال هؤلاء إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء نساء محجبة، هذا شيء يمتدح به لا يذم به، لكن إذا تغيرت الفطر بالمؤثرات شعر بها الإنسان ولم يشعر، كثير من العامة المسلمين يقولون هذا جهلا منهم، قد يكون بعضهم معذورا، لما كنتكلموش عن المقاصد والنيات، كنتكلموا عن الأقوال والأفعال بغض النظر عن مقاصد صاحبها، ولدين بين الله تبارك وتعالى الله أعلم بحاله، لكن المقصود فينا مؤثرات كثير من الناس لا يشعرون بها، علاش؟ لأنهم نشأوا معها ولا ألفوها مدة من الزمن، ما نشأوش معها من الصغر، لكن بعد سماعهم لها ورؤيتهم لها يوما بعد يوم في جميع الجهات والأمكنة يتأثرون، رأى الإنسان يتطبع بما يجده في جانبه بما يجده في مجتمعه له ويصير عنده أمرا حسنا، لكن كثير من الناس لا يشعرون بهذا، ما كيحسوش به، فكيوليو يتكلموا بكلام دعاة الشر وهم لا يشعرون، ما عارفينش مساكن، وهم يرددون كلام دعاة الشر الذين قصدوا أن ينشروا هذا الشر بين المسلمين، والأمثلة على ذلك كثيرة لا نريد الإطالة بذكرها. قال تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، لاحظوا، ومن الصفات التي اتصف بها هؤلاء، واحد الصفة يعرف بها أهل الباطل، صفة معروفة على عند أهل الباطل، وهي صفة القمع. أهل الباطل إذا أفحمتهم الحجج الواضحة البينة يلجؤون إلى القمع، لا يجدون ما يردون به الحجة، لا يجدون حجة يدفعون بها الحجة، فيلجؤون إلى التعذيب وإلى التنكيل وإلى القمع. وقصة الغلام، قصة الغلام التي أشار إليها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل فيها هذه المعاني اللي كنذكروا لها اللي كنتكلموا عليها، أن المشرك يغلق على قلبه فلا يدري ما يقول، أن المشرك إذا أقيمت عليه الحجة يلجأ إلى القمع والإسكات بأي سبيل كان، لا يجي إذن ينتقل معك إما إلى السب والشتم والتنقيص، وإما إذا كانت عنده سلطة إلى التعذيب، طيب ادفع الحجة بالحجة إن كنت محقا فرد الحجة بمثلها، لا يفعلون ذلك. ذاك الملك الكافر مما يدل على أن قلبه أغلق بالشرك وأنه لا يدري ما يقول وصار يردد كلام البله الحمق، أن جليسه لما قال له سأله قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا، شوف الملك قال، قال له الجليس قال من رد عليه؟ قال أنا. قال ربي. قال أنا لأنه كان يدعي أنه ربا. أغلق على قلبه حتى قال ما لا يقوله العقل، كيف أنا وأنت ما رأيته إلا بعد ردي بصري؟ أنت من اللي تفرقتي معه خليتي نعمة وجاء عندك وهو جليس في مجلسك وله بصره وسألته ما رد عليك بصره؟ قال ربي. فقلت له أنا، لا يدري ما أغلق على قلبه. فقال ربي وربك الله. طيب لما أفهمه ليش انتقل معاه للقمع؟ فوضع المنشار على رأسه فشق نصفين. كذلك نفس الأمر فعل مع الراهب، وضع المنشار على نفسه ليرتد فشق نصفين. الغلام أتى إلى الملك وحاجه فأراد أن يقتله، حاول قتله مرات. إذن هذا أسلوب ضعفة لكتكون الحجة ديالو ضعيفة، ينتقل من مقارعة الحجة بالحجة إلى للسب والشتم والقاء. إذا كان عنده سلطة يسجنوك أو يقتلوك، إذا ما كان عنده سلطة فالقمع الذي يسلكه هو السب والشتم والتنقيص، يقول لك أنت فاعل كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. لا، أجيب رد الحجة بحجة مثلها إن كنت من الصادقين. وهذا مش يفعله غير أهل الكفر عند مقارعتهم لحجج أهل الإسلام، غير يهود النصارى، لا حتى أهل البدع عند مقارعتهم لأهل السنة. أهل السنة إذا ناظروا أهل البدع في بدعهم يلجأون معهم إلى أسلوب السب والشتم. إذن قالوا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أطردوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أي أخرجوا لوطا ومن آمن معه وأتباعه الذين آمنوا معه، إنهم سن إلا أناس يتطهرون. قال الشيخ الآية وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم أنهم عدلوا عن جوابه، لاحظ أعطاهم كلام فعدلوا عن جواب الكلام، إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. المراد بأهله من آمن معه، المراد بهم أتباعه. إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن الفاحشة. قال إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله، وأهله أي أتباعه المؤمنين به، إلا امرأته كانت من الغابرين. إلا امرأته كانت من الغابرين، شو يعني من الغابرين؟ قال الشيخ أي من الهالكين، وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها. يقال غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي، هذا غبر من الأضداد، من الأفعال اللي كتطلق على الشيء وضده، كعسعس. عسعس هذا الفعل كيتطلق بمعنى أقبل وأدبر، والذي إذا عسعس أقبل وأدبر يطلق عليهما معا، مشترك بين معنيين متضادين. هذا كذلك هذا الفعل غبر مشترك بين معنيين متضادين، إما غبر الشيء بمعنى مضى ولا غبر بمعنى باقي. إذن إما المعنى إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الهالكين الماضين، أو المعنى من الباقين من أترابها أي من هي التي بقيت من أهلها لم تنجو، فأنجيناه وأهله. إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الباقين من أترابها فلم تنجو، أنجى الله نوحا وأنجى أهله الذين آمنوا، وامرأته لم تنجو لأنها كانت كافرة لم تؤمن. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال الشيخ وإنما قال من الغابرين بجمع مذكر تغليبا للرجال الغابرين، ما قالش من الغابرات، قال من الغابرين من باب تغليب المذكر على المؤنث وهذا معروف. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا، شنو المطر الذي أمطر الله عليهم؟ حجارة من سجيل كما ذكر في كتابه. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أهلكوا وعذبوا بها، هذا هو العذاب الذي عذب الله تعالى به لوطا. أرسل عليهم حاصبا، حاصبا أي حجارة من سجيل. قال الشيخ يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم، وقلبت البلاد بمن كان فيها فأهلكتهم. إذا اللي كانوا في البلاد قلبت بهم الأرض فأهلكتهم، والذين كانوا خارج البلاد أصابتهم شجارة من السماء فأهلكتهم فأهلكوا جميعا من كان داخل البلاد ومن كان خارجها من الكافرين. فانظر يا محمد ولينظر المؤمنين نظر تأمل كيف كان عاقبة المجرمين. انظروا أيها المؤمنون عاقبة المجرمين واتعظوا بها. انظروا كيف كان عاقبة المجرمين واتعظوا واستفيدوا من ذلك العظات والعبر، وإياكم أن تفعلوا مثل أفعالهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، يجاب بأن ذاك من باب البيان، بمعنى ذاك الوصف ليس للاحتراز، والدليل القرينة هو هذه الآية، الوصف المذكور في سورة هود ليس للاحتراز، وإنما هو وصف كاشف. وصلين الله هذا الملأ بأنهم كفروا، والذين كفروا لا يخرج به شيء في المقر، لأن الوصف إما أن يكون للكشف وإما أن يكون للاحتراز، فهذا وصف كاشف ليس للاحتراز بقرينة هذه الآية. وهذا مشي أمر ليس فيه نص، هذا مستنبط العلم من قوله من قوله من العموم، ليس منصوصا عليه في السنة.